أصلي عليك أبا الفرقدين، عراق علي عراق الحسين. يا فيك تسود الأسود وتحمي حماك كمات جنود، ففي كل شبر سينبت عود، ترف عليك المنى والخلود. عراق وأرضك أم ولود، وما ينبل منه الوجود. زلال تحاكي بياض اللجين، عراق علي عراق الحسين. سلام على دجلة والفرات، على الصامدين بوجه الغزاة. سلام على النسوة الصابرات، على البائسين الجياع الحفاة. لقد عد عرش الطغاة البغاة، بعزم رجال نسور كفات. أناجيك يا طلعة المشرقين، عراق علي عراق الحسين. عليك بحقد تمد الأيادي، بقتل وسلب وثم اضطهاد. وها هي بانت رؤوس الفساد، تفجر تقطع حبل الرشاد. وراحت تكفر كل العباد، وتقتل طاغى بدعوى الجهاد. طغت ثم فجرت المرقدين، عراق علي عراق الحسين. Thank you. مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدر أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل جاء في دين رب السماء يحل لكم اغتصاب النساء فصبرا عليكم أبا الكوكبين عراق علي عراق الحسين صلي عليك أبا الفرقدين عراق علي عراق الحسين صلي عليك أبا الفرقدين عراق علي عراق الحسين عراق وفيك تسود الرجال ولفت على الظالمين الحبال فساءت وجوه طلاها الضلال إلى الذل منها يشد الرحال فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال أحيي نخيلك والرافدين عراق علي عراق الحسين صلي عليك أبا الفرقدين عراق علي عراق الحسين سماؤك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا مستبد بحكم يقوم ولا الطائفية فيك تدوم تنير سماؤك بالنيرين عراق علي عراق الحسين للشاعر الأديب جابر الكاظمي.